فنقول الحمد لله دائما وابدا على نعمه وآلاءه وفضله وكرمه ومنه وعطاه، كما نعلم بان دوام الحال من المحال. الواحد بيعمل اشياء وبيخوض في اشياء، ولكنها بتكون دائما فتره ما. حتى حياه الانسان فتره ما في هذه الدنيا، فبنحاول بقدر كان في هذه الفترات التي تتواجد وتمر علينا والمر عليها أن نبذل أقصى ما نستطيع من جهد من أجل تحقيق شيء، تحقيق ما يفيدنا وينفعنا وينفع الآخرين. نترك لنا بصمة في الحياة إن إحنا والله استطعنا إن نؤدي شيء، نقوم بشيء، ننجز شيء، نحقق شيء تركناه استفاد منه، يصبح له قيمة، يصبح له أهمية، يصبح يقتدى به، وليس فقط إن إحنا أمر بهذا الشيء وأصبح هباء منثورا مثل زبد البحر، شيء خلاص انتهى في وقته وكان الله حب المحسنين. ده شيء مش كويس طبعا، ولكن نسأل الله أن يجعلنا مما نؤدي من الأعمال الصالحة. اللهم ارزقنا من الصالحات الباقيات، اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك ورضاك والجنة.